نظر عبد القادر بتلقائية إلى الجهة التي ركن فيها سيارته، واصل الأكل، ثم عاود صب الشاي لوالدته وزوجته عند باب المطعم مغسلة. نهض يريد غسل يديه، ثم عاد إلى مكانه. نهضت زوجته ومعها والدته وتوجه إلى المغسلة. جال بنظره في المشهد، الناس يتحركون في كل الاتجاهات. ألقى بنظرة نحو سيارته، لم يرها، لا يصدق أنها اختفت. يحاول أن يفتح عينيه أكثر، لم تعد هناك، مكانها سيارة نفعية قديمة. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. وقفة شواء في العرجات. في الطريق إلى فاس توقف عبد القادر خروب ظهر العاشر من أبريل من العام 2007 في العرجات. كان برفقة زوجته رشيدة ووالدته الحاجة يمنى التي تقدم بها العمر. ركن سيارته ونزل الثلاثة يريدون إلى مطعم لتناول بعض اللحم المشوي وأخذ قسط من الراحة. الثلاثة انطلقوا من تطوان مع تباشير الصباح. بصر عبد القادر بطاولة لا أحد يجلس إليها، وقد راقه أنها على الرصيف، وأنه سيكون بإمكانه أن يتناول طعامه دون أن تغفل عيناه عن سيارته الجديدة. كان قد اشتراها منذ أقل من عام وكان سعيدا بها. ظل ممسكا بيد أمه حتى أبلغها الطاولة وأجلسها كرسيا. جلست زوجته ومضى هو ليطلب لحما مشويا وبراد شاي. الوافدون على تلك المطاعم أغلبهم يفضلون تلك الوجبة. وما لبث أن عاد إلى مكانه، أتى بقنينة ماء معدني وصب منها في كأس لوالدته. رن هاتفه فعجل بالرد. ستعلم زوجته بعد أن ينهي المكالمة أن الذي اتصل هو إدريس الذي يتولى إدارة المحل التجاري الذي يملكه عبد القادر في الفنيدق. منذ بضعة أشهر أبدت الحاجة يمنى رغبة في زيارة ضريح مولاي إدريس في فاس. وعدها عبد القادر بأنه سيلبي طلبها. كان عليها أن تنتظر حلول فصل الربيع حين تعتدل الحرارة وتتشح الأرض بالأخضر وتتزين بالأزهار مختلفة الألوان. الحركة رائجة ظهر ذلك اليوم في العرجات. لم يسبق لعبد القادر أن توقف بها من قبل، وقد حدثه عنها زبون قديم تطورت علاقتهما إلى صداقة. من مواقد المطعم ومواقد المطاعم الملاصقة له يأتي دخان حاملا رائحة الشواء. جاء شاب يحمل صفحة ورق أبيض من الحجم الكبير وإسفنجة مبللة أغلب الظن أن لونها كان أصفر. مررها على الطاولة فرسمت عليها دوائر تداخلت. قبل أن تجف وضع صفحة الورق الأبيض ثم انصرف. يعرف عبد القادر أنه من سيأتيهم بما طلبوه من طعام. بعد دقائق عاد يحمل صحنا صغيرا به زيتون أبيض وأسود، على حبات الزيتون آثار صلصة حمراء حارة. نظرت الحاجة يمنى إلى الصحن، نظرتها تلك أغنت عن كل تعليق. جاء النادل بصحنين فيهما لحم به أثر من جمر. ذكره عبد القادر بأن عليه ألا ينسى طبق اللحم المفروم وبراد الشاي. دوى منبه حافلة للمسافرين كانت متوقفة غير بعيد، ثم شوهد رجل في منتصف العمر يجري نحوها. لما وصل الشاي وصحن الكفتة وما أن بدأ الثلاثة تناول طعامهم حتى وقف عليهم رجل لفحت الشمس سحنته، بيده كمان يحدث ضجيجا. ثم بعد أن انصرف مر بضعة متسولين. أحس عبد القادر بحرج لما رآهم ينظرون إلى ما في الصحون من أكل. منهم من كان يتعمد الوقوف طويلاً وإمعان النظر إلى ما على المائدة. قالت الحاجة يمنى لولدها: كان أفضل لنا أن نجلس في الداخل. ذكرها بأنه ما اختار الجلوس على الرصيف إلا تفادياً للحرارة، وحتى يتسنى له أن يلقي بنظرة إلى سيارته من حين لآخر. في تلك الأثناء توقفت سيارة للنقل الجماعي من صنف تلك السيارات التي تربط القرى المجاورة للمراكز الحضرية. من الباب الخلفي وقبل التوقف الكامل للناقلة قفز شاب، ظل ممسكا بالباب، ثم نزل رجل معه امرأة، ما لبث أن اختفيا من المشهد. كان عبد القادر وهو ينهش قطعة لحم ينظر إلى تلك السيارة. الوجوه التي نزلت منها تبدو لقرويين، هيئاتهم هيئات فلاحين، ينزلون ويختفون سريعا في الزحام. ثم تحركت السيارة، كان ذاك الذي نزل منها أولا آخر من ركب. شاهده يغلق الباب. نظر عبد القادر بتلقائية إلى الجهة التي ركن فيها سيارته. وصل الأكل، ثم عاود صب الشاي لوالدته وزوجته عند باب المطعم مغسلة. نهض يريد غسل يديه، ثم عاد إلى مكانه. نهضت زوجته ومعها والدته وتوجهتا إلى المغسلة. جال بنظره في المشهد، الناس يتحركون في كل الاتجاهات. ألقى بنظره نحو سيارته، لم يرها، لا يصدق أنها اختفت. يحاول أن يفتح عينيه أكثر، لم تعد هناك. مكانها سيارة نفعية قديمة. لم يقوى على الوقوف، لمح زوجته وأمه عائدتين. راعى منظره رشيدة زوجته، بدا مضطربا، تماسك. ولما عادت أمه إلى مقعدها نهض ومشى إلى حيث كانت سيارته مركونة. كانت هناك مكانها خلف تلك السيارة النفعية. وحتى يصدق أنها هي، ضغط على زر فتح الأبواب في المفتاح، ومضت أضواء الإشارة. لم يكن بحاجة إلى فتح الباب، ضغط من جديد، أومضت أضواء الإشارة. أحس بالدم يتدفق ساخنا في عروقه، وأقبل على أمه وزوجته مبتسما. كان لا يزال في البراد بعض الشاي، ملأ كأسه إلى النصف. اقترب من رشيدة وقال لها: لم أحس بمثل ما أحسست به قبل قليل، لم أرى السيارة وحسبت أنها سرقت. التفتت زوجته فوقع بصرها على تلك السيارة النفعية القديمة، قالت: إنها ليست مكانها. ضحك: هي خلف تلك العربة. لم تنتبه الحاجة يمنى إلى ما دار بينهما. أشار إلى النادل، دفع له ثمن ما أكلوه. لما وقفوا يهمون بالتوجه إلى السيارة، رأى تلك العربة النفعية تغادر موقف السيارات وتأخذ وجهة الخميسات. على متنها ثلاثة بدوا له شبانا دون الثلاثين، في وجه أحدهم لحية متناثرة. الذي جلس بين السائق والملتحي كان يعتمر قبعة تمازج فيها الأزرق مع الأحمر. قبل أن يبلغوا السيارة ضغط عبد القادر على الزر، فالتمعت أضواء الإشارة. فتحت رشيدة الباب وساعدت الحاجة على الدخول إلى السيارة، ولما استوت مكانها أغلقت الباب. مضت إلى مقعدها بجانب زوجها. ما أن جلست حتى انتبهت إلى أن الصندوق الداخلي للسيارة مفتوح، لم يعد فيه شيء. اختفت حقيبة يدوية كانت تضع بها أوراقها وبعضا من حليها. لم يكن عبد القادر قد أدار المحرك بعد لما انتبه بدوره إلى ما حدث. نزل وفتح صندوق الأمتعة، اختفت الحقيبتان اللتان كانتا هناك. لا يبدو على الأقفال أثر كسر. مضى يبحث عن حارس السيارات ولكنه لم يكن هناك. ثم ظهر له، تقدم نحوه وقال له إن سيارته تعرضت للسرقة. بدا الحارس وقد فوجئ بما حدث. قال إنه لم يبرح المكان، وإنه كان يطوف به طوال الوقت. جاء معه ليعاين السيارة، لم يكن بها كسر. ظن عبد القادر أن الشبان الثلاثة الذين كانوا على متن تلك السيارة النفعية هم من سرق أمتعته. صحيح أنه شاهد السيارة تغادر الموقف وتأخذ طريق الخميسات، ولكنه لا يدري وجهتها الحقيقية. أبلغ والدته بالأمر لما رأى أنها بدأت تقلق. مضى إلى مركز الدرك وأبلغ عن السرقة التي تعرض لها. قال إنه يشك في 3 كانوا على متن سيارة نفعية ركنوها أمام سيارته وغطوا عليها. اعتبر نفسه محظوظا إذ لم يترك في السيارة الوثائق الخاصة بها. طمأن أمه أنه سيواصل الطريق إلى فاس بالرغم من الذي حدث. كانت الساعة تقترب من 3:30 لما انطلق من العرجات. يعم الصمت ولا يسمع إلا هدير المحرك. بعد أن قطع نحو 10 كيلومترات تراءت له سيارة نفعية تشبه تلك التي شك في أن من كانوا عليها هم الذين فتحوا سيارته واستولوا على ما كان بداخلها. لم تكن سيارة فريدة. ثم بلغها، يكاد يجزم الآن بأنها السيارة نفسها. ثم ظهر له ذاك الذي كان يعتمر قبعة يبدو وحيدا. تمهل عبد القادر، وقبل أن يتوقف رآه صاحب القبعة. تراجع قليلا عن السيارة. ترجل عبد القادر، يبدو أن إحدى العجلات تمزقت. تظاهر بأنه يريد مساعدته، ولكنه لاحظ أن ذلك الشاب ينزع إلى التراجع. هل أستطيع مساعدتك؟ سأل عبد القادر. لا، أصدقائي سيأتون بعد قليل، ذهبوا لإصلاح العجلة. كان عبد القادر بجوار السيارة تماما لما رأى في الجزء الخلفي منها متاعه المسروق. تظاهر بأنه غير معني واقترب أكثر نحو ذلك الشاب وباغته بلكمة قوية صوبها إلى جبينه. لم يصدر صرخة ولا تأوه، ولكنه هوى على الأرض. نظر عبد القادر يمينا ويسارا، لم يظهر له أحد. حمل حقيبتيه وفتش مقصورة السيارة النفعية، لم يعثر على الحقيبة الصغيرة لزوجته. وضع الحقيبتين في صندوق الأمتعة من حيث جاء بحبل كان هناك، شد وثاق ذلك الذي كان ملقا على الأرض وسحبه إلى دومة كانت تبعد ببضعة أمتار. ركب سيارته وعاد مسرعا يريد مركز الدرك. قبل أن يصل صادف دورية استوقفها. رافقه الدركيان إلى المكان الذي ترك فيه ذاك الشاب. لم تكن قد مرت سوى 10 دقائق، السيارة النفعية لا زالت مكانها. وبينما كان الدركيان يعاينان ذلك المكبل اليدين والمقيد الرجلين، ظهر رجلان نزلا من شاحنة مرت من هناك. كانت معهما عجلة سيارة. ما أن انتبه إلى وجود رجال الدرك حتى ترك العجلة وأطلق ساقيهما للريح. لم يبتعدا كثيرا، تم الإمساك بهما. أثناء الاستماع إلى 3 اعترفوا بأنهم قاموا بفتح السيارة بعد أن تأكدوا أن أصحابها مطمئنين في المطعم واستولوا على ما كان بها من متاع. اعترفوا بأن السيارة النفعية التي يتحركون على متنها سرقت من القنيطرة وتم استبدال ألواحها المعدنية. اكتشفت لدى 3 مفاتيح عدة لسيارات من ماركات مختلفة وأخرى تفتح كل الأقفال. اضطر عبد القادر إلى العودة إلى الرباط حيث أمضى الليل. في الصباح الباكر انطلق إلى فاس. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.